الأخير حديث من تتبع الصيد فقد غفل، هذا خبر رواه أبو داود في سننه، وقد جاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث أبي هريرة، وكلاهما ضعيفان، وإن كان المعنى له شيء من الصحة، فإن الذي يعرف أخبار أهل الصيد يرى أنهم غافلون عن كثير من الحقوق الواجبة عليهم، وأنهم يفتنون بهذا الصيد ويكون ملكة وسجية لهم، إذا جاء وقت حن حنينهم للذئب، أحيانا يفرطون في حقوق أهاليهم، حقوق الزوجات، أحيانا يفرطون في بعض الصلوات، وإذا صلى الواحد منهم كان قلبه في الصيد وليس قلبه مع ربه جل وعلا. فبالتالي ينبغي لمن اعتاد الصيد يحافظ ويؤدي حقوق الله جل وعلا، لأنه لا يدري ماذا يبغته في هذا الصيد، حقوق الله مقدمة على كل شيء، وإذا خشي ألا يقوم بحقوق الله مع هذا الصيد فإنه يمنع من الصيد ولا رخصة له في ذلك. وأما إذا أتى بحقوق الله فالأصل في هذا الإباحة، كما قال الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. الأصل في الصيد الإباحة، سواء كان لأجل الرزق أو لأجل الأكل أو لأجل الهواية، كله جائز ما لم يترتب عليه فعل حرام. إذا ترتب عليه فعل حرام منع منه أو كان وسيلة إلى الحرام، فإن هذا يمنع منه من باب سد الذرائع. والقاعدة الأصولية تقول إن كل مباح يؤول إلى الحرام يمنع منه، وكل مباح يؤول إلى الطاعة يرغب فيه ويحث عليه. سد الذرائع إلى المحرم حتم، كفتحها إلى المنحتم، وبالكراهة أو ندب ورد وألغي إياك الفساد أبعد، أو رجح الإصلاح كالأسارة تفدى بما ينفع النصارى. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغربي. نعم.